بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الأحبة، لازلنا معكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونكمل ما وقفنا عليه. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هنا رحمه الله بدأ في الباب التاسع، وهو باب من تبرك، قال: بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك أيها الأحبة في اللغة هو طلب البركة، والبركة هي ثبوت الشيء ودوامه وزيادته ونماؤه. فالتبرك المراد به تبرك، المراد به طلب كثرة الخير ودوامه وثبوته، هذا المراد بالتبرك. والبركة أيها الأحبة هي صفة الله وفعل الله وخلق الله، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، والبركة هي صفته، فلذلك نقول تبارك الله، وهي فعله فنقول بارك الله فيك، وهي خلقه فيقال هذا شيء مبارك، هذا بيت مبارك، أي أن الله جعل فيه البركة. فالبركة صفته وفعله وخلقه، فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. وقد ثبتت البركة في الشرع في أمور عديدة، منها أمكنة، مثل ماذا؟ المسجد الحرام. منها أزمنة، مثل ماذا؟ شهر رمضان سنة. ومنها أطعمة، مثل الحبة السوداء. ومنها أشربة، مثل إيش؟ ماء زمزم. ومنها أقوال، مثل التسبيح والتحميد. ومنها هيئات وصفات، مثل الاجتماع على الطعام، هذه هيئة وصفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومنها ذوات أشخاص، وبركة الأشخاص بركتان: بركة عامة وهي تشمل كل مؤمن، فبركته بإيمانه على قدر إيمانه وصلاحه وعلمه وتقاه، هذه البركة العامة تشمل كل مؤمن على قدر إيش؟ إيمانه، وهي بركة معنوية. وهناك بركة خاصة في الأشخاص، وهي البركة الحسية المعنوية، وهذه خاصة بمن؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن البركة العامة هي البركة المعنوية، ليس هو في ذاته في شخص مبارك، وإنما البركة حاصلة بإيمانه، بعلمه، بتقواه، بهدى. أما بركة الأنبياء فهي بركة معنوية وحسية، فهي بركة خاصة بهم، معنوية بإيمانهم وتقاهم وصلاحهم، وحسية بأجسادهم، فأجساد الأنبياء مباركة. وقد ثبت تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، منها أنهم كانوا يأتون له بالماء صلوات الله وسلامه عليه ليغمس يديه فيه فيتبرك به، ومنها التبرك بعرقه صلوات الله وسلامه عليه، ومنها التبرك بشعره عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومنها أنهم كانوا يأخذون يديه فيمسحون بها أيديهم ووجوههم طلبا للبركة، وكانوا يغتسلون بفضل وضوئه ومائه صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا من أدلة أن الأنبياء بركتهم في معنوية وحسية، وبركته صلوات الله وسلامه عليه في حياته فقط ولا بعد وفاته؟ وبعد وفاته بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه ثابتة في حياته وبعد وفاته، الحسية والمعنوية. كيف بعد وفاته؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد احتفظوا بشيء من آثار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان مثلا كانوا إزاره صلوات الله وسلامه عليه عند عائشة رضي الله عنها، وأرضاها، وكانت بردته عند عائشة ثم عند أسماء، وكان شعره عند أم سلمة، وكانت النعلين عند أنس. لماذا؟ رجاء بركة هذه الآثار لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه الحسية. يعني ما دام أن هذا شيء من جسد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجدناه، فيجوز لنا التبرك به في حياته أو بعد وفاته. لكن هل يثبت اليوم أن شيئا من آثار صلوات الله وسلامه عليه موجود؟ ليس هناك دليل، لأن هناك من يدعي يقول هذه شعر النبي، وهذا يقول نعل النبي، وهذا يقول عصا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه كلها ادعاءات لا دلائل عليها، فلذلك لا يشرع إلا بما تيقن أن هذا من آثار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فقد فقدت ولا يعلم كون هذا شيء من بقايا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التحقيق، ولا يوجد على ذلك دليل. طيب، إذن النبي صلوات الله وسلامه عليه بركته حسية ومعنوية. جاءنا بعض هؤلاء ممن تعلقوا بالأولياء والصالحين من أهل الشرك أو من غلاة المتصوفة أو الرافضة أو غيره، قالوا: ألستم تثبتون أن بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذاته، في إيمانه وتقواه، إذن نحن كذلك، كما يجوز التبرك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في جسده، نحن نتبرك بالأولياء والصالحين. هل هذا القياس صحيح؟ نقول هذا الكلام باطل من أوجه. الوجه الأول أنه قياس مع الفارق، لأن علة التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم ليست الصلاح، مو لأنه صالح، لأنه صالح وتقي، بل علة التبرك هي النبوة، لأنه إيش؟ نبي ورسول. فإذا كان هذا العبد الذي عندكم الصالح قد أصبح نبيا ورسولا تبركنا به، أما أنه ليس بنبي ولا رسول فلا يشرع التبرك به، ولا يصح قياس النبي على غيره صلوات الله وسلامه عليه. أرأيتم المسجد الحرام؟ قرب الصورة. أرأيتم المسجد الحرام، الكعبة، مسجد مبارك صحيح أو غير مبارك؟ هل يجوز لنا أن نقول ما دام فيه بركة 100,000 صلاة، إذن الصلاة في المسجد الفلاني 100,000 صلاة قياسا على المسجد الحرام؟ يصح؟ ما يصح قياس المسجد الحرام على غيره. يصح قياس الحجر الأسود على أي حجر؟ ماء زمزم على أي ماء؟ لا، كذلك لا يصح قياس ذات النبي صلى الله وسلامه عليه على أي ذات. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن هذا الأمر لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين تبركوا بالنبي صلى الله وسلامه عليه لما مات رسول الله، هل ذهب أحد منهم إلى أبي بكر وتبرك به، أو عمر وعثمان وعلي؟ فدل على أنهم فهموا أن البركة خاصة في من؟ بركة ذاتية خاصة في النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكل فعل يخالف هديهم فهو ضلال. الأمر الثالث أيها الأحبة، أن هذا الذي قستموه على النبي لا نأمن عليه من العجب والفتنة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه معصوم بعصمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لما تأتي تتبرك تتمسح به، ألا أتأمن أن يدخل عليه العجب والفتنة بنفسه؟ الأمر الرابع أيها الأحبة، أننا لا نتحقق الصلاح فيه. النبي صلوات الله وسلامه عليه متحقق الصلاح فيه ظاهرا وباطنا، لكن هذا أي شخص، أي إنسان قد تظن فيه الصلاح في ظاهره، لكن هل تعلم باطنه؟ قد يظهر الصلاح وهو في الباطن من أكثر خلق الله، وقد يكون من أشدهم فسقا وفجورا ويظهر للناس الصلاح. فالذي تحقق فيه الصلاح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا نعلم ولا ندري. كذلك الأمر الأخير، أننا لا نأمن عليه من سوء الخاتمة. رسول الله صلى الله وسلم عليه بشر بالجنة وهو على وجه الأرض، لكن هذا الذي أنت تذهب تطلب به البركة، هل تأمن أنه يموت على الكفر أو على الضلال أو على الزندقة أو على الانحراف؟ لا، فتصبح أنت تتبرك برجل هو مكتوب عند الله من أهل النار والعياذ بالله رب العالمين. فهل يصح بعد ذلك أن يقاس النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بأي أحد كان؟ لا يصح. طيب، عرفنا هذا أيها الأحبة. نأتي أيها الأحبة لحكم التبرك. قال المصنف: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نقول التبرك أيها الأحبة على نوعين اثنين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك المشروع هو ما اجتمعت فيه أمور ثلاثة: أولاً أن يكون فيما ثبتت فيه البركة شرعاً، أن يكون فيما ثبتت فيه البركة شرعاً، ثانياً على الطريقة التي ثبتت في الشرع، ثبتت البركة فيه على الطريقة التي ثبت بها التبرك، ثالثاً على جهة السببية. نوضحها: أما الشرط الأول أن تكون ثبتت فيه البركة شرعاً، هل يجوز لشخص ما أن يذهب ويتمسح بجدران بيت فلان لماذا ويزعم أن فيها البركة؟ يجوز؟ ليش؟ ما ثبتت فيها البركة شرعاً، يأتي بكلام من عنده ويقول هذا فيه البركة من غير دليل شرعي، لا يجوز. مكان أو زمان أو وقت أو شخص أو غيره لم تثبت فيه شرعاً البركة لا يجوز. فلا بد أولاً من ثبوت البركة. القرآن ثبتت فيه البركة، إذا نتبرك فيه ولا ما نتبرك فيه؟ نتبرك. المسجد الحرام ثبتت فيه البركة، ماء زمزم ثبتت فيه البركة، نتبرك فيه. كيف نتبرك فيه؟ هذا الشرط الثاني، على الطريقة التي ثبتت في الشرع. فالمسجد الحرام طلب البركة فيه كيف تكون؟ بالصلاة والطواف والعبادة، صحيح؟ القرآن كيف نطلب البركة فيه؟ بتلاوته وقراءته وحفظه وتدبره والعمل به. ماء زمزم كيف نطلب البركة فيه؟ بشربه. السحور فيه بركة ولا ما فيه بركة؟ كيف نتبرك به؟ بأكله. إذن نطلب البركة على الطريقة التي وردت بالشرع. الشرط الثالث على جهة إيش؟ السببية. لما نتبرك به ما نعتقد أنه هو يملك البركة ويهبها لنا، وإنما هو سبب للبركة، والبركة ممن؟ من الله جل جلاله. طيب، هذا التبرك المشروع. التبرك الممنوع هو ما فقد أحد هذه الشروط الثلاثة. فإذا تبركنا بما لم يثبت بالشرع أن فيه البركة، قلت لك تمسح بهذه الخشبة وتبرك بها فإن فيها بركة في الشرع، واعتقدت أن في هذه الخشبة بركة، وقعت في أي شرك؟ الأصغر. لماذا؟ لأنك اعتقدت سبباً ما ليس بسبب، لا شرعاً ولا قدراً. إذن إذا تبركنا بما لم يثبت فيه فقد الشرط الأول، واعتقدنا أنه سبب للبركة وليس بسبب شرعاً، وقعنا في أي شرك؟ الأصغر. الشرط الثاني، إذا تبركنا بما ثبت شرعاً أن فيه البركة على غير الطريقة التي ثبتت، نكون وقعنا في البدعة. الكعبة البركة فيها في الطواف، ذهب ويتمسح بجدران الكعبة يطلب البركة، نقول له فعلك سنة ولا بدعة؟ بدعة. لماذا؟ لأن ليست هذه الطريقة الشرعية التي يثبت بها البركة. السحور فيه البركة، ذهب وش فعل في السحور؟ قام يلطخ به وجهه ويتمسح به، هل هذه الطريقة الشرعية التي ثبت فيها البركة؟ لا. إذا فقدنا الشرط الثالث وهو اعتقاد السببية، اعتقدنا أن هذا الشيء المبارك هو الذي يهب البركة من ذاته، وقعنا في أي شرك؟ الشرك الأكبر. إذن التبرك الممنوع قد يكون شركا أصغر أو بدعة أو شركا أكبر بفقد أحد هذه الشروط الثلاثة. نعم. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. أحسنت. محل الشاهد أن المشركين كانوا يتبركون بهذه الآلهة، واللات، اللات جاءت بقراءتين، بتخفيف التاء وتشديدها. أما تخفيف التاء فالمراد به الصخرة، الصخرة التي كانوا يتقربون بها، وأما بتشديدها فالمراد به رجل صالح كان يلت السويق للحجاج يصنع لهم الطعام، فلما مات عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكلاهما صحيح، لأنه قيل أن هذا الرجل الصالح لما مات دخل في الصخرة اعتقدوا، فأصبحوا يعبدون هذه الصخرة على أن فيها روح من؟ العبد الصالح. والعزى اسم للشجرة التي كانت تعظمها قريش. نعم. وعن أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها. يعكفون يعني الاعكاف ما هو المكث واللزوم، يعني يمكثون عندها رجاء لبركتها. نعم. وينوطون اسم معنى ينوطون، ينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم يعني طلبا للبركة. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما تقرأ بالسنن وتقال السنن، يعني إنها الطرق، يعني أنتم تسيرون على طريقهم وهديهم وأفعالهم. نعم. والذي نفسي بيده قلتم والذي بنفسي بيده كما قال لكم إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلهم. رواه الترمذي وصححه. أحسنت. وهذا الحديث واضح محل الشاهد منه أنهم أرادوا طلب البركة من هذه الشجرة، وهذه الشجرة لم يشرع الله ولا رسول أن يكون فيها ماذا؟ بركة، فمنعهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. ومن المسائل المهمة في هذا الباب أيها الأحبة، وهي المسائل التي أصبح اليوم لها هيئات ترعاها، وهي الرعاية والاعتناء بماذا؟ بالآثار. والاعتناء بالآثار محرم في شرعنا. لماذا؟ أولا لأنه بدعة لم يفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنهم في عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم أنهم كانوا يعتنون ويبجلون ما بقي من آثار المدينة المنورة أو حجرات رسول الله صلى الله عليه أو غيرها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الثاني أن فيه تشبها بالكفار، لأن هذا الأمر من طرق الكفار، وهو الاعتناء بالآثار والاهتمام بها ونحو ذلك. الأمر الثالث وهو المهم أن فيه ذريعة للشرك وافتتان الناس بها، ولذلك كان الصحابة يزيلونها. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعض الناس يذهبون إلى الشجرة التي يظنون أنها الشجرة التي كانت فيها بيعة الرضوان يتقصدونها للصلاة عندها، أمر عمر بماذا؟ بإزالتها قطعا لأبواب الشرك والتعظيم الذي يستدرجهم إليه الشيطان حتى يتخذونها لطلب البركة والعبادة من دون الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أفعال الصحابة. يقول الطرطوشي رحمه الله تعالى قال فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. وعندنا قاعدة أيها الأحبة في الشريعة أنه ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج. ليس لدينا في الشريعة بقعة تقصد لذاتها للعبادة إلا إيش؟ المساجد ومشاعر الحج. قل شيخ الإسلام ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد، ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر. واعلموا أيها الأحبة أن الأمكنة والأزمنة المباركة كيف ننال بركتها؟ هذا مكان مبارك، هذا زمان مبارك، كيف نحصل على بركته؟ بالقيام بما أمر الله به فيه. إذن كيف ننال بركة الزمان أو المكان؟ بالقيام بما أمر الله فيه. فلا تنال البركة مع عدم فعل ما أمر الله أو بفعل ما لم يأمر به الله. عندنا هذا المكان مكة المكرمة، مكان مبارك، كيف ننال البركة؟ بفعل ما أمر الله فيه، وهو إيش؟ الصلاة، طواف العبادة داخله. هل تنال البركة بعدم فعل ما أمر الله؟ أنا مجرد جالس في الحرم أنا خلاص أنا في بركة، لن أصلي ولن أصوم ولن أزكي، تنفعك ينفعك شيء المكان؟ أو بفعل ما خلاف أمر الله، يذهب إلى الحرم فيتمسح بجدرانه، هل ينال البركة ولا ما ينال؟ ينال الإثم. ولذلك لما بعث أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي قال له حي على الأرض المباركة، يريد أرض الشام، إيش أرسل له سلمان؟ قال له إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الشخص عمله. فالمهم هو عمل ما أمر الله به في هذا الزمن وفي هذا المكان المبارك. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية. يعني ما تقول للرسول مشى هنا إذا أنا سأخذ التراب فأتبرك بهذا التراب الذي مشى به. بركة الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية، فلذلك لا يشرع التبرك وتتبع آثار الأنبياء التي مشوا فيها في الأراضي، لأن هذا وسيلة لتعظيم هذه البقاع التي لم يشرع الله تعظيمها، وثانيا وسيلة للوقوع في الشرك والعياذ بالله، وثالثا لم يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ورابعا يلزم منها أن تكون كل أرض جلس فيها مشى فيها أذى فيها مباركة، وهذا لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. استدل بعضهم يقولون كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نقول أن فعل ابن عمر لم يكن تتبع للآثار المكانية، وإنما كان يتتبع فعل النبي، أين ذهب الرسول يذهب، أين مشى يمشي، أين سار يسير، ولا يريد تتبع البقاع وإنما يريد الاتباع، على أن فعله هذا مجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كان يذهب للأراضي هذه يقدسها ويعتقد فيها شيئا، وإنما يحرص على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله. لكن نقول حتى هذا الأمر هو مجرد اتباع الفعل دون القصد، هذا أيضا خالفه فيه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يروا أن يتتبع النبي صلى الله عليه في مجرد فعله، بل حقيقة الاتباع أنك تتبعه في فعله وقصده، في فعله وقصده. هل النبي صلوات الله وسلامه عليه تقصد المكان الفلاني للصلاة فيه؟ إذن السنة أنك ماذا تفعل؟ تصلي وتقصد هذا المكان. أما إذا ذهب في الطريق مسافر ثم وقف في مكان وصلى فيه اتفاقا لا قصدا، فلا تقول سأفعل مثل فعله سأصلي في المكانات، لأنه لم يقصد هذا المكان وإنما قصد الصلاة، فأنت تصلي في أي مكان كما صلى صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة هي اتباعه في القصد والفعل وليس في مجرد الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذه عبادة أخرى من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والذبح أيها الأحبة على أقسام ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وذبح مشروع. الذبح قد يكون شركا أكبر أو أصغر أو ذبح مشروع. فالذبح الذي هو شرك أكبر قد يكون شرك عبادة وقد يكون شرك استعانة. فالذبح الذي هو شرك أكبر هو الذبح لغير الله، يتقرب بهذه الذبيحة للولي أو للقبر أو للحجر أو للصنم أو للولي أو للنبي، هذا حكمه ماذا؟ شرك عبادة، صرف العبادة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. الشرك الثاني شرك استعانة، يذبح لله يريد وجه الله، لكنه يستعين، يعني يسمي من؟ يسمي عليها باسم من؟ باسم الولي أو النبي أو الصالح. فبدل أن يقول باسم الله يقول باسم علي، باسم النبي، باسم الولي، باسم فلان. والبسملة هي الاستعانة، فيستعين بغير الله، فهذا شرك استعانة. إذن الشرك الأكبر قد يكون عبادة بالذبح قربانا لغير الله، وقد يكون استعانة بذكر اسم غير الله على هذه الذبيحة، هذا شرك أكبر. ثم النوع الثاني من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر، وهو أن يذبح لله على اسم الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن ذبحه هذا سيصرف عنه الجن أو العين أو الحسد، يعني يذبح لله لصرف الجن والعين والحسد. هذا ما حكمه؟ شرك أصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب، ليس بسبب لا بالشرع ولا بالقدر، لم يشرعه الله لنا ولا في القدر والتجربة، ففعله هذا شرك أصغر. لكن لو أنه ذبح ما هو لله، ذبح للجن مباشرة، إيش يصير حكم فعله؟ شرك أكبر. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الذبح المشروع. الذبح المشروع، وهذا الذبح المشروع قد يكون واجب أو مستحب وقد يكون مباح. واجب أو مستحب مثل الأضحية، العقيقة، الهدي، هذا إيش؟ ذبح واجب أو مستحب. وقد يكون ذبح مباح وهو أن يذبح للأكل لإكرام الضيف، هذا ذبح مباح مشروع. وكيف نفرق بين ذبح العبادة وذبح العادة؟ أن ذبح العبادة المقصود به إراقة الدم، أنا أريق دم هذه الأضحية تقربا لله، ثم اللحم تبعا سآكله. لكن ذبح العادة المراد به إيش؟ اللحم والذبح تبعا. كل ماذا كيف سآكل اللحم؟ عن طريق إيش؟ الذبح. واضح؟ طيب نعم. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وين محل الشاهد في الآية؟ نسك، يعني النسك ما هو؟ الذبح، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، فهنا الآية وضحت أن النسك عبادة كالصلاة لله لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: فصل لربك وانحر. أين نأخذ من هذه الآية أن النحر عبادة؟ يلا وفق ما أخذنا من قبل. هيا أخو، هيا مالك. جميل. أيضا ها، طيب أمر به، وش دليلنا عبادة؟ وش وفق ما أخذنا يا أخوة؟ جميل. طيب اسم جامع ما يحب، كيف وش دلينا أن الله يحب النحر؟ لأنه أمر به. الله لا يأمر إلا بما يحب، ونحن قلنا العبادة كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال. إذن الذبح إيش؟ عبادة. إذن من ذبح لغير الله فقد عبد غير الله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير نار الأرض. أحسنت. لعن الله في محل الشاهد من الحديث: لعن الله من ذبح لغير لا، فاستحق اللعنة على صرفه العبادة هذه لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله: لعن الله من آوى محدثا، جاءت محدثا بكسر الدال وجاءت بفتحها محدثا. لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من آوى محدثا. على قولنا محدثا على الكسر إيش يكون معناها؟ أي محدث جناية أو محدث بدعة، فاعل الجناية أو فاعل البدعة. وكيف يكون إيواؤه؟ لعن الله من آوى محدث جناية أو بدعة، يكون إيواؤه بحمايته ونصرته ومنع الناس من أخذ الحق منه. فهذا إذا كان بكسر الدال، وإذا كان بفتحها لعن الله من آوى محدثا. المحدث ما هو؟ البدعة نفسها. وكيف يكون إيواؤها؟ بالرضا بها وإقرارها والسكوت عنها. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، يقول: السكوت عن البدعة والرضا بها يكون من إيواء من إيوائها الذي يستحق صاحبه اللعنة، فما بالك بمن يدعو لها ويدافع عنها؟ الأمر أعظم وأشد. وقوله: لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض يعني حدود الأرض، يغير حدود الأرض لأجل أن يأخذ من أرض فلان زيادة على أرضه وغيره. وقيل المراد به علامات الأرض، علامات الطرق التي يهتدي بها الناس في الطرق فيزيلها أو يفسد فيها. وقيل المراد به أنصاب الحرم، وكلها يحرم تغييرها. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار. وهذا محل الشاهد، أنه قرب ذبابا لغير الله، فكان هذا سببا لدخوله النار، لأنه وقع في ماذا؟ الشرك الأكبر. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث علله بعض العلماء وقواه آخرون للاختلاف في طارق بن شهاب، هذا هل هو صحابي ثبت صحبته أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. أحسن. باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله. أراد المصنف رحمه الله أن يبين خطر هذا الأمر الذي هو وسيلة من وسائل الشرك، وهو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. والذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ممنوع محرم لأمور. أولها أنه وسيلة للشرك، فاليوم يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وغدا سيذبح لغير الله، فسدا للذريعة منع. ثانيا أن فيه تعظيم لشعائر الكفار وأمكنتهم التي يصرفون بها العبادة لغير الله ولا يشرع تعظيمها. ثالثا فيه تقوية للمشركين وتكثير لسوادهم، يترك جميع الأماكن ويذهب إلى المكان الذي يذبح فيه لغير الله فيقول سأذبح لله فيه، فيكثر سواد أهل الشرك ويقويهم. رابعا أن فيه مدعاة لإساءة الظن، يرى أي شخص يذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله فماذا يظن به؟ أنه يذبح لله ولا لغير الله؟ يذبح لغير الله. خامسا أن فيه تشبها بالمشركين من جهة صورة الفعل، ذهب في أماكنهم يفعل كفعلهم، الله أعلم بنيته، فهذا تشبه بهم. الأمر الأخير أن فيه إغراء بجهال المسلمين، يرى مسلم جاهل يقول ما شاء الله فلان راح يذبح هنا، إذن هذا المكان لعل فيه إيش خير وبركة، ويذهب يذبح مع هؤلاء المشركين. فإذن هو وسيلة ومدعاة، وفيه إغراء وتقوية وتشبه وتعظيم. هو وسيلة ومدعاة، وفيه إغراء وتقوية وتشبه وتعظيم. فهو وسيلة للشرك، وهو مدعاة لإساءة الظن، وفيه إغراء بالجهال، وتقوية للمشركين، وتشبه بهم، وتعظيم لأماكنهم. نعم. وعن ثابت قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذه الآية نزلت في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون إرصادا لمن حارب الله ورسوله وإضرارا بالمسلمين، فحرم الله على نبيه الصلاة في هذا المكان الذي اتخذ لغير الله سبحانه وتعالى، فكذلك الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب هات. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نهب رجل عن ينحر إبلا ببوانة. بوانة، هذه بوانة موضع قيل أسفل مكة. نعم، يعني نذر أنه ينحر ويذبح في هذا المكان. أحسن، صلاة في الكنائس. طيب خلنا ننهي الحديث ونعود لها، ذكرني بها. طيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. الوثن يشمل ما كان على هيئة صنم صورة أو كان على غير صورة، سواء حجر، نار، قبر، ضريح، صنم إلى آخره. والجاهلية لها إطلاقان، جاهلية عامة، الجاهلية العامة هذه انتهت بمجيء إيش؟ الإسلام. فلا تعود الجاهلية العامة بعد مجيء الإسلام، لأنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرة إلى أن تقوم الساعة. وجاهلية خاصة، قد تكون جاهلية خاصة في مكان معين، مقيدة، جاهلية مقيدة بمكان معين، بزمان معين، في بلد معين دون بلد آخر، فهذه قد تكون بعد الإسلام، واضح؟ في شخص معين. أما الجاهلية العامة يصح أن تقول القرن العشرين قرن جاهلي، ما يصح، لأن الجاهلية العامة قد انتهت بمجيء الإسلام. نعم. قالوا لا. قال هل كان فيها؟ قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. إذن هذا الحديث دليل أيضا على عدم جواز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قبل ذلك هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، معنى ذلك أنه لو كان هذا الأمر موجودا فلا وفاء في معصية الله سبحانه وتعالى، لا وفاء للنذر في معصية الله، يكون النذر هنا نذر معصية. ما حكم الصلاة في البيع والكنائس؟ اختلف العلماء، فمن العلماء من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم ما هو القول الأصح من قال أنها مكروهة إذا كانت البيع والكنائس ليس فيها صور، أما إذا كان فيها صور أو تماثيل فهي محرمة. يعني من فصل قال إن كان فيها صور أو تماثيل فالصلاة فيها محرمة، وإن لم يكن فيها صور ولا تماثيل فالصلاة فيها جائزة لكنها مكروهة. وهذا هو قول عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وارضاه. طيب يسأل عبد الله يقول طيب أنتم قلتم لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لا نصلي مع المسجد الذي بناه المنافقين للصلاة لله، طيب كيف نذهب نصلي في الكنيسة التي ليس فيها صور؟ طبعا اليوم لا تكاد توجد كنيسة ليس فيها إيش صور، فلذلك الصلاة ممنوعة. لكن الآن الصلاة مثلا لو كان في كنيسة ما فيها وقلنا يجوز مع الكراهة، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين هذا؟ هاي يا أخوان هل في فرق؟ نقول أن النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أو الصلاة في المسجد الذي بناه المنافقين لله، صلاة لله في المكان الذي يصلى فيه لغير الله، أن هذا الأمر فيه تشابه في صورة العبادة ومكانها. يعني هذا يذبح والمشرك ماذا يفعل؟ يذبح في نفس المكان، هذا يصلي والمنافق يصلي في نفس المكان، لكن في الكنائس الصلاة هل صلاتنا وصلاتهم واحدة؟ لا. فلما اختلفت صورة الفعل ذهب المحظور، يعني الذي أي شخص يدخل الكنيسة فيرى فلان يصلي صلاة مسلمين يعرف أن هذا إيش؟ ليس من الكفار ولا من النصارى، هذا مسلم صلاته غير صلاة النصارى. فالنهي عن مشابهة صورة الفعل مع مكان الفعل، أما تشابه المكان مع اختلاف الصورة ذهب إيش المحظور، وهو إغراء الجهال ونحوهم. واضح يا عبد الله؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر في اللغة هو الإيجاب، والمراد به في الشرع أن يلزم المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعا، يوجب على نفسه شيء ليس بواجب عليه شرعا. لله علي أن أصوم كل جمعة وسبت أحد، هل أوجب الله عليه أن يصوم كل جمعة وسبت أحد؟ إنما أوجبها على نفسه، فهذا هو النذر. ما حكم النذر؟ النذر على أنواع: نذر لغير الله ونذر لله. فالنذر لغير الله حكمه شرك أكبر مخرج من الملة، كأن ينذر للولي أو للقبر أو للصنم أو للضريح: لله علي أن شفي ولدي، أن أتقرب إليك بذبح كذا أو بصيام كذا، فهذا حكمه شرك أكبر مخرج من الملة. والنذر النوع الثاني هو نذر لله، وهو على نوعين: نذر معصية ونذر طاعة. نذر لله نذر معصية يصير؟ يقول والعياذ بالله، مثلا يقول لله علي ما أشرك بالله غيره، ينذر لمن؟ لله. لله علي أن أشرب خمرا، أن أقتل فلان، أن أفعل كذا، هذا معصية ولا طاعة؟ معصية. لكنه لله ولا لغير الله؟ ما حكمه؟ معصية. هل يجوز له الوفاء به؟ لا يجوز له الوفاء به، يحرم الوفاء به. النذر الثاني نذر الطاعة، وهو أن ينذر لله نذر طاعة عبادة. ونذر الطاعة نوعان: نذر مطلق ونذر مقيد. كيف نذر مطلق؟ يقول لله علي أن أحج كل سنة، هل قيد بشيء ولا خلاص مطلق؟ لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أتصدق بكذا، هذا نذر مطلق. والنذر الثاني نذر مقيد، وهو الذي يشترط فيه شرطا، والذي يسمونه العلماء نذر مجازاة، نذر معاوضة، يقول لله علي إن شفي ولدي أنا أحج كل عام، لله علي إن نجحت أنا أتصدق بكذا وكذا، الذي يقيده بإيش؟ بشرط. ما حكم نذر الطاعة؟ نقول نذر الطاعة مكروه ابتداء، يعني يكره للمسلم أن ينذر. لماذا؟ لأنه يوجب على نفسه ما لا يجب عليه شرعا، ويخشى أنه ما يستطيع يسويه فيوقع نفسه في ماذا؟ في الإثم والحرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، فابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. بعد ما نذرت هذه العبادة والطاعة لله يجب عليك أن تفي بها. نعم، لقوله يوفون بالنذر. أي قال باب من الشرك النذر لغير الله، لقول الله يوفون بالنذر. وين محل الشاهد أنها عبادة؟ مدح الله لها، والله ما يثني إلا على شيء يحبه ولا ما يحبه، وكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. نعم، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني سيجازيكم عليه ويثيبكم عليه أعظم الثواب، وهذا هو محل الشاهد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطيع، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. أحسنت، بارك الله فيك. الباب الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعانة بغير الله. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة في اللغة هي طلب العوذ، طلب العوذ، وهو الالتجاء والاعتصام والاحتماء. ما حكم الاستعاذة؟ نقول الاستعاذة على نوعين: استعاذة مشروعة واستعاذة ممنوعة. طبعا الاستعاذة، نتكلم عن الاستعاذة بغير الله. ما حكم الاستعاذة بغير الله؟ الاستعاذة بغير الله على نوعين. ما الاستعاذة بغير الله؟ فهذا الواجب. الاستعاذة بغير الله منها مشروع ومنها ممنوع. فالمشروع هو الاستعاذة بالحي الحاضر القادر، اجتمعت في هذه الأمور الثلاثة: الاستعاذة بالحي الحاضر القادر. طفل صغير خاف من فلان أن يضربه، فذهب يحتمي بأبي ويستعيذ بأبي، جاز أم مجاز؟ لماذا؟ لأن أباه حي وحاضر ويقدر يحرز قادر. إذن الاستعاذة فيما يقدر عليه المخلوق جائزة. الممنوعة هي ما فقدت أحد هذه الشروط. الاستعاذة بميت أو بغائب في بلد وأنت في بلد، لماذا تستعيذ به؟ تعتقد فيه شيء واضح. أو بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يا فلان أعذني من نار جهنم، هذا يقدر عليه المخلوق؟ أعذني من الموت، يقدر عليه المخلوق؟ الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه شركية، والاستعاذة فيما يقدر عليه المخلوق هذه جائزة. قال وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الآية فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في قوم من المشركين، كانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم يستعيذون بالجن. وهذا من فعل المشركين، الاستعاذة بغير الله. وقوله فزادوهم رهقا، قيل يعني فزاد الجن الإنس خوفا ورعبا، وقيل فزاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا، والمعنيان صحيحان. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أخر أن قال لم يضره شيء حتى يرتعي من منزله ذلك. رواه مسلم. فهذا هو مقتضى التوحيد، أن السعيد بالله وبأسمائه وصفاته، خلاف فعل أهل الشرك استعاذتهم لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث استدل به الإمام أحمد على الجهمية أن كلام الله غير مخلوق. كيف؟ هيا أخوة آسيا أحسنت، لأن هنا قال أعوذ بكلمات الله، فلو كانت الكلمات مخلوقة أصبحنا نستعيذ بمخلوق، والاستعاذة المخلوق من دون الله سبحانه وتعالى شرك. واضح؟ فدل أن الاستعاذة، أن كلمات الله صفة من صفات الله، فلذلك استعذنا بها. القرطبي رحمه الله قال: هذا خبر صحيح عيناه بالتجربة. فماذا قال؟ منذ حفظته وأنا أحافظ على هذا الذكر، إلى أن لدغتني عقرب يوما فتفكرت في أمري، فإذا بي في ذلك اليوم ماذا؟ نسيت أن أقول هذا الذكر في ذلك المكان. طيب، بعضهم يقول مثلا لو جاء شيء خوفه كذا قال يمه، صح؟ يبا، ايش حكم فعل هذا؟ استعيذ بأبيه وأمه، ها؟ لا، ما أحد أمه. كيف؟ يعني شرك ولا ما بشرك؟ هذا الفعل ليس بشرك. لماذا؟ لأنه لا يريد به حقيقة الاستعاذة والنداء بأمه، وإنما هو ما جرى في ألفاظ الناس، قد يكون تعود عليه منذ صغره فيجري على لسان عبارة لبيان الخوف وليس لحقيقة الندى والاستعاذة والاستغاثة بأمه أو أبيه. وإن كان الأولى الإنسان أن يعود نفسه على ترك هذه الألفاظ، فهذه ما يجري على اللسان، مثل عندما نقول ثكلتك أمك تقول العرب، هذه عبارة جرت على لسانهم، تربت يداك، عقرى حلقة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يقولون مما يجري على اللسان ولا يراد حقيقته. نعم. ومثله بعضهم يعني عند ما يهجم مسلمين على الكفار: ومعتصما يا صلاح الدين، وينك يا صلاح، ونحوها من هذه العبارات، هذه ما حكمها؟ ينادي ومعتصما جائزة؟ نقول إذا كان أراد بذلك النداء والطلب الحقيقي من المعتصم من صلاح الدين فهذا قد وقع في إيش؟ في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وإن كان إنما يريد بها استثارة العزائم، استثارة عزائم المسلمين وهممهم ونحوها، تذكيرهم بما فعل أجدادهم ونحو ذلك، فهذا الفعل الأولى اجتنابه وتركه واضح، وإن كان ليس بشرك مخرج من الملة لكن كرهناه سدا لذرائع الشرك. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أحسنت، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا الباب من أهم أبواب هذا الكتاب العظيم، لأن هذا الأمر هو من أعظم الأمور التي وقع فيها الشرك في المتقدمين والمتأخرين، وهو الدعاء، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو الطلب، لكن الاستغاثة خاصة بطلب إزالة الشدة والكرب، فطلب الغوث هو طلب إزالة الشدة. طيب، هذا الباب قال ابن القيم رحمه الله هو أصل شرك العالم، دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به هي أكثر ما وقع فيه المشركون على مر التاريخ. ولذلك تلاحظ أن القرآن الكريم جاء بالأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وأنواع الأدلة الكثيرة التي تدل على هذا الأمر أكثر من الأمر بالسجود لله وحده أو النهي عن السجود لغير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أكثر شرك بني آدم في أي نوع؟ يا عبد الرحمن، في الدعاء ولا في السجود لغير الله؟ عبد الرحمن، أكثر الشرك في دعاء غير الله ما يقع في المشركين ولا في السجود لغير الله؟ أكثر الناس تشوف المدعون غير الله ولا يسجدون لغير الله؟ في الدعاء. أكثر وقوع الشرك في ماذا؟ في دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت أدلة القرآن كثيرة كثيرة جدا في بيان وجوب دعاء الله وحده وحرمة دعاء غيره سبحانه وتعالى. ولذلك لكثرة الأدلة جعلها أهل العلم تحت أنواع، يعني يقولون النوع الفلاني وتحته أدلة، ما يذكرونها دليلا دليلا. فمن أنواع الأدلة الدالة على وجوب دعاء الله وحده أولا الأدلة الدالة على الأمر بدعائه وحده، الأدلة الدالة على الأمر بدعائه وحده، هذا النوع الأول. قال ربكم ادعوني، أمر. النوع الثاني من أنواع الأدلة الأدلة الدالة على النهي الصريح عن دعاء غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النوع الثالث الأدلة الدالة على الوعيد لمن دعا غيره سبحانه وتعالى، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. النوع الرابع الأدلة الدالة على وصف دعاء غير الله أو وصف دعاء الله بأنه عبادة، الأدلة الدالة على أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة. النوع الخامس الأدلة الدالة على أن دعاء الله دين ولا بد من إخلاص الدين لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، إيش يعني الدين؟ دعاء، مخلصين له الدعاء، مخلصين له الدين. النوع أيها الأحبة السادس الأدلة الدالة على أن دعاء غير الله شرك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال في آخر الآية ويوم القيامة يكفرون، شنو شرككم الذي فعلتموه؟ دعوتهم من دونه، فالدعاء لغير الله شرك. النوع السابع الأدلة الدالة على أن الدعاء لغير الله ظلم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فجعله من الظلم. النوع الثامن الأدلة الدالة على أن دعاء غير الله ضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. النوع التاسع الأدلة على أنه شطط، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شطط. النوع العاشر الأدلة الدالة على أنه كفر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح كافرون، فجعله الله عز وجل كفرا، وغير ذلك من أنواع الأدلة. طيب ما حكم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله؟ نقول هي أيضا نوعان لثلاثة، نوعان مشروعة و كالاستعاذة يا أخوة، مشروعة وممنوعة. فالمشروعة الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، والممنوعة الاستعاذة بميت أو غائب أو فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة الشركية هي طلب المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذه استعاذة شركية. طيب أكمل. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. واضح في النهي عن دعوة غير الله. نعم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. فابتغاء الرزق عند الله هو من عبادة الله سبحانه وتعالى، وكثير من شرك المشركين في دعائهم لغير الله إنما هو الابتغاء الرزق من غيره سبحانه وتعالى، والرزق قد حصره الله به، فقال فابتغوا عند الله الرزق، ما قال ابتغوا الرزق عند الله كي لا يقال وعند غيره، بل قال فابتغوا عند الله الرزق أي وحده سبحانه لا شريك له. قال وقوله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. وهذه الآيتان فيهما رد على المشركين الذين يدعون الأولياء والصالحين يقولون يا أخي آيات القرآن التي تحرم دعاء غير الله إنما هي في الأصنام، أما الولي والصالح والنبي فيجوز دعاؤه. فهذه الآية فيها رد واضح عليهم. لماذا؟ من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن في اللغة تستخدم للعاقل، ما قال ما لا يستجيب له، من لا يستجيب له، من تستخدم للعاقل، فدل أن المدعوين هؤلاء عقلاء ولا ما عقلاء ولا أصنام عقلاء. الأمر الثاني قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فقوله غافلون يدل على أن هذا المدعو عاقل ولا ما عاقل، عاقل، وبني آدم قد غفل أو ملك من الملائكة أو صالح، الصنم ما يقال الصنم غافل، واضح، والحجر ما يقال الحجر غافلة. الأمر الثالث في آخر الآية قال ومن أضل من يدعو من دون الله من يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، من الذي يتبرأ من عبادة غير الله له؟ الأولياء والأنبياء والصالحين، واضح؟ فهذه الأوجه تدل على أن الدعاء ليس مخصوصا بالأحجار والأصنام وإنما يشمل كل مدعو من دون الله. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله وحده لا شريك له. نعم. الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث ضعيف فيه ابن الله يدور عليه وفي رجل مجهول، فهو حديث ضعيف من جهة الإسناد، وإن صح فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه الاستغاثة هنا تأدبا وتواضعا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. أحسنت. هذه الآية وهذا الباب عقده رحمه الله ليبين أن العبادة حق الله، حق الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يستحق العبادة، والقرآن قد دلل على أن العبادة حق الله بالأدلة الشرعية والعقلية. فهذه من الأدلة العقلية أن الرب الخالق هو الذي يستحق العبادة، وأما غير الخالق المخلوق هل يستحق العبادة؟ الرب الكامل الذي يملك النصر وله الكمال المطلق هو الذي يستحق، أما المخلوق فهو ناقص ضعيف فلا يستحق العبادة. نعم. فهم الآن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا، لا ينصر ولا يخلق، إذن لا يستحق العبادة، وهذا يشترك فيه كل مخلوق. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن كل هذه المدعوات من دون الله أيضا لا تملك، وأنت لما تطلب من فلان يا فلان أعطني 10 دنانير وهو ما عنده 100 فلس هل يقبل هذا الطلب؟ يقبل هذا، يستطيع يلبيه لك؟ يستطيع يلبيه لك. فإذا هم لا يملكون، الله يقول من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي تكون في نواة التمر، الله يقول ما يملكها هؤلاء، فكيف تدعو ما لا يملك؟ وطبعا الآية وتكملتها فيها قسم لظهور المشركين. نعم. في الصحيح عن انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الامر شيء. قصد المصنف رحمه الله بذكره الحديث ان النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يستطع دفع الضر عن نفسه، فهو لا يملك لاحد نفعا، ولو ملك لاحد نفعا او ضرا لملكه لنفسه. فاذا كان النبي لا يستطيع ذلك ولا يملك ذلك ولا يستطيع نصر نفسه، فهو إذا لا يستحق إيش؟ أن يعبد من دون الله. وإذا كان النبي لا يستحق أن يعبد، فهل غيره من الخلق يستحق أن يعبدون؟ لا. نعم. وفيه عن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فركعت الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، الله يقول ليس لك من الأمر شيء، وهم جعلوا مقاليد السماوات والأرض بيد النبي والأولياء، الله المستعان. طيب، وفي رواية يدعو على صفا بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فلا يدعى ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا واضح أيضا فيه الشاهد، إذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يملك أن ينفع ابنته في حياته، فكيف ينفعك يا من لا تقرب إليه وهو بعد إيش؟ بعد مماته. فالله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع أي زال الفزع، مو فزع، لا فزع يعني زال الفزع، انتهى الفزع، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سيأتي مع تفسير الآيات. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة الحديد المترابطة، واضح، على صفوان يعني الحجر الصلد الأملس. قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضوعا وذلا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. والمراد هنا كأنه سلسلة على صفوان تشبيه للسماع بالسماع، أي يسمعون الصوت ويقع في قلوبهم الفزع منه كما يقع الفزع والسماع للسلسلة العظيمة التي تجري على الحجر العظيم، واضح؟ فهو تشبيه للسماع بالسمع، لا تشبيه لصوت الباري بصوت السلسلة، واضح؟ كما في الحديث إنكم ترون الله كما ترون القمر، تشبيه للمرء بالمرء ولا الرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، هنا تشبيه للسماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع. نعم. قال ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك يعني أنه يدخل وينفذ في قلوبهم شدة الفزع، واضح، يخلص إلى قلوبهم ويأخذ بقلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع، هكذا مسترق السمع يعني الجن الذي يسترق السمع، واستراق السمع على أحوال ثلاثة، الحالة الأولى في الجاهلية كانوا يسترقون السمع بكثرة الجن يعني من السماء، ثم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية بعد بعثة الرسول وقف استراق السمع، من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله وسلم عليه عاد استراق السمع ولكنه أقل مما كان عليه في الجاهلية. إذن كثير توقف بعد ذلك قليل. نعم. يسمعون مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها بدد بين أصابع يعني فرق بين أصابع. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما ضعفه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة مع عظمتها وجلالها تفزع تخاف. هل الذي يفزع يستحق العبادة ويخاف؟ ها؟ ما يستحق. فإذا كانت الملائكة ما تستحق العبادة فما دونها من المخلوقات من باب أولى. نعم. إذن هذا الاستدلال بكمال الخالق ونقص المخلوق، الاستدلال على وجوب عبادة الله وحده بكمال الخالق ونقص المخلوق، فالنبي شج وأوذي والملائكة تفزع وتخاف، كل مخلوق ناقص، والكامل الواحد هو من؟ هو الله، فهو المستحق للعبادة وحده. نعم. وعن ابن واس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. أحسن، بارك الله فيك. هذا الحديث في سند ضعف لكن يشهد لكثير من ما مر في هذا الحديث الصحيح السابق وغيره من الأحاديث السابقة، ووجه الشاهد منه واضح كما ذكرنا فيما سبق. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى في الدرس الماضي نكمل ما تبقى من الأبواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.